يمكن صحيح على الجامع. لا لا الجامع صحيح. سنة. أنت شفت لنا لا لا قلنا لا تفعل لكن أنا قصدي بس لفظ المؤلف ماشي الآن. كيف؟ يخرج الثاني. ها؟ كتب ثاني. أربع كتب الأخرين. كل ما حالك. طيب إذا يحتاج من رجع أجل لفظ المعلم. نين جاب المعلم؟ لا فرق يعني اللفظ شديد في الألفاظ والذي نسأل لا يدخل أحد الإيمان قلب أحد وهم مثل لا يؤمنون حتى يحبكم الله. طيب راجع مرة ثانية. من عنده عندك خرجته يلا ها اي كل بحث الليلة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا نتكلم في كرامات الأولياء وفسرنا أولا الأولياء فقلنا الأولياء يا حجاج الأولياء من عرفني جمع ولي والولي هو كان ولي لله سبحانه من كان مؤمنا تقيا كان الله ولي. طيب الدليل قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. تمام الكرامة لا هنا يجريه الله على يد متبعي الرسول اين على. طيب اذا قلنا متبع الرسول كافي تثبيتا له او تأييدا لطريقته كذا. طيب هذه كرامة. قولنا امر خارق للعادة خرج به لا أمر خارق للعادة خرج به هو الآن خارق للعادة إيه الكرامة أمر خارق للعادة قولنا خارق للعادة وش خرج به ما ليس بمعتاد لا نعم خرج به ما وافق العادة ما وافق العادة. طيب وش مثاله اي عنده لا نريد مثال للخارج بهذا القيد اي للخارج بهذا القيد أمر خارج للعادة خرج به ما كان موافقا للعادة فليس بكرامة. نريد الموافق للعادة. الموافق للعادة نعم. يقول الرجل وتخرج كما قال هذا ليس بكرامة. لماذا؟ لأنه موافق للعادة يجريه الله تعالى على يد متبع الرسول خرج به الشعوذة. طيب وش بعد أيضا وخرج به أيضا عيد هذا الكلام نعم